بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع سلسلة السياحة في رمضان، وحلقتنا اليوم عن السياحة في الفطور والسحور. وهنا قد يستغرب البعض مرة أخرى ويقول: كيف تريد أن تجعل من مجرد هاتين الوجبتين والأكلتين سياحة، ونحن نأكل قبل رمضان وبعد رمضان كما نأكل في رمضان، فما الفرق؟ وقبل أن أبدأ في الإجابة، أحب أن أذكر أنني قلت إننا نقوم ببعض هذه الأعمال المذكورة في هذه السلسلة، ونجني بعض هذه الثمار، ونتصف بصفات السائحين بدرجة ما. لذلك ستجدون بعض كلامي معروفا لكم، ولكنه يحتاج إلى تجديد وتذكير واستحضار واستشعار، وبعضه قد يكون غائبا عنا جميعا أو عن بعضنا. هل الفطور والسحور في رمضان هما اسمان لوقتين للأكل كالإفطار والغداء والعشاء بعد رمضان وقبله؟ أقول وبكل ثقة: لا، إنهما أكلتان مخصوصتان مفارقتان للمعتاد، أكلتان مخصوصتان مفارقتان للمعتاد لنا في وجباتنا وأكلنا عموما، من وجوه كثيرة. وهنا قضية لم أذكرها في الحلقة الماضية في العلاقة بين الصائم والسائح، فإن من أوجه التشابه بين الصائم والسائح مفارقة المعتادات، كلاهما تتغير عاداته في نومه وأكله وشربه، وربما في أشياء أخرى متعددة. فالصائم كان قبل رمضان يأكل ويشرب، ولكنه في رمضان يأكل هاتين الأكلتين اللتين يمكن أن تكون لهما أو أن تكون له سياحة عن طريقهما. والفروق التي بين الفطور والسحور وبين غيرهما من الأكلات كثيرة كما قلت. فمن تلك الفروق الفرق الزماني، هذا التحديد لوقت الطعام بهذه الحرفية والدقة. صحيح أنك قد تتغدى في وقت معين يوميا، لكن ليس عندك إشكال أن تتأخر أو تتقدم قليلا، وقد تترك الغداء لسبب من الأسباب في يوم من الأيام. أما الفطور والسحور فهما وقتان محددان صارمان. لاحظ أنك تنتظر أذان المغرب وقبله بدقيقة لا تأكل شيئا، وبمجرد أن يدخل الوقت ويؤذن المؤذن لا تتأخر لحظة عن الطعام، حتى لو كان ذلك اليوم من الأيام التي لم تشعر فيها بالجوع والعطش. وأؤكد أننا بعرض هذه الفروق نلفت الانتباه لتكون أيام رمضان بالنسبة لنا أياما خاصة، كأننا في رحلة غير معتادة، نترك فيها ما تعودنا عليه، ونتقلل كما قلت في الحلقة الماضية من الطعام والشراب والشهوات، ونفتح المجال للفكر لنجني الزهر والورود والثمار التي تملأ قلوبنا رضا بربنا سبحانه وتعالى. ومن الفروق أيضا، ونلاحظ أن بعض هذه الفروق ألصق بالفطور، وبعضها ألصق بالسحور، وبعضها مشترك. فمن الفروق تبديل مواعيد النوم والاستيقاظ، تبدلهما وفقا لهاتين الأكلتين، وخاصة السحور. بل إن الشخص منا يصبح قادرا على الاستيقاظ يوميا، وربما استمر على هذا الشهر كله لا يؤذن الأذان الأول قبل الأذان بساعة أو بنصف ساعة إلا وقد استيقظ، وربما توضأ، وربما صلى ركعات قبل أن يتسحر. وكثيرون يقومون للسحور لا لأنهم جائعون، لكن لأنها السنة. إن القدرة على الاستيقاظ في هذا الوقت من عموم المسلمين لحري أن يؤكد لهم أنهم قادرون على ذلك طوال العام، وأنهم قادرون على الوتر في آخر الليل، وعلى صلاة الفجر جماعة، وإنما يذوقونه من لذة وبركة واطمئنان بسبب صلاتهم الفجر في وقتها، ينبغي أن يكون دافعا للاستمرار على هذا الأمر بعد الشهر الكريم. ومن الفروق التي نجدها بين هاتين الوجبتين وبين أكلنا المعتاد، أنك، وهذا يظهر في الفطور أكثر، أنك إن كنت من الموفقين الحريصين على صلاة التراويح، فإنك لا تستطيع أن تأكل بطريقتك التي اعتدت عليها، إنك تأكل الآن وأنت تفكر في التراويح، ولذلك لا تكثر من الأكل إكثارا يمنعك عن تلك الساعة التي تشارك فيها المسلمين الصلاة جماعة. وهذا يعود على ضبط النفس، فأكلك الآن أكل بنية التقوي على العبادة، لا هو بالقليل جدا الذي يضعفك عن العبادة، ولا هو بالكثير الذي يثقلك في العبادة، لأنك تريد أن تجد قلبك في تلك العبادة. إنك دائما تأكل وتفكر في الأكل، ولكنك الآن إن وفقت تأكل وأنت تفكر في عاقبة هذا الأكل، قوة ونشاطا بدلا من إثقال يؤدي إلى خمول وفتور. وقد يقع الإنسان في هذا في يوم يجد في نفسه ثقلا بسبب أنه أكثر الأكل، ثم يتنبه في اليوم التالي، وكل هذا تدريب للنفس. إنك في رحلة، وأنت إن تأملت من السائحين الذين لا يأكلون كما يأكل الناس، وإنما يأكلون وهم يتأملون ويفكرون فيما يكون بعد ذلك. ومن الفروق أيضا، وهو فرق قريب من فرق سابق في تحديد الموعد، ولكنه هنا ينظر إلى قضية تعجيل الفطر وتأخير السحور. يعني أنت لا تكتفي أن يكون إفطارك بعد المغرب وقبل الفجر، بل تحرص على التعجيل والتأخير اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن تأكل وتحاول أن يوافق الوقت الذي تأكل فيه الوقت الذي أكل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعويد عظيم على الاتباع. وكذلك الأمر في السحور تأخيرا. وفرق خامس هو في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في المأكول. أكثر المسلمين يحرصون على التمر والرطب والماء باعتبارها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الأكلتين، وربما كان حرص الناس على هذا في الفطور أكثر، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: نعم سحور المؤمن التمر. فيحرص الإنسان على التمر في السحور كما يحرص عليه وعلى الرطب ثم الماء في الفطور، وهذا يجعلك في رحلة جميلة ترافق فيها النبي صلى الله عليه وسلم. في وقت أكله تتحراه بدقة، وفي نوع أكله صلى الله عليه وسلم. وهذا ينبغي أن يسعى بنا إلى شيء أكمل، هو أن نحرص إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، في أكله وشربه، في كل أحواله. بل إننا نجد بعض الصحابة يحب الأكل لأنه رأى من النبي صلى الله عليه وسلم محبة لها. إن اتباع هديه صلى الله عليه وسلم في أكله وشربه أمر قد يغيب عنا يوم نستكثر من المباح، وهذا لا شك أنه مباح، لكن الأكمل هو اتباع النبي الأكمل صلى الله عليه وسلم. ولسائل هنا أن يقول: كيف تريد مني أن أستشعر كل هذا وأستحضره وأنا آكل؟ وهو أمر جبلت عليه، الأكل والشرب. وأقول: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. وإن مثل الرجلين اللذين يفطران ويتسحران وأحدهما يتأمل ويسيح بفكره ملاحظا هذه المعاني التي ذكرتها والتي سأذكرها وغيرها مسطر في كلام أهل العلم، والآخر الذي يأكل ويشرب كأنه يأكل في أي يوم ويشرب، وبينهما درجات. أقول إن الفرق بينهما كالفرق بين رجلين خرجا في رحلة جميلة في طريق يعد الأجمل بين مدن العالم، ركب في الحافلة أو في الباخرة، والطريق كما قلت هو الأجمل. فاستيقظ أحدهما وأخذ يلتقط الصور، وكلما وقفت الحافلة قليلا نزل وشاهد الأماكن الجميلة. هكذا من أول الرحلة إلى آخرها، والآخر نائم. إن الغافل عن هذه المعاني حظه من السياحة قليل، وإلا فإن كل مسلم عندما يفطر يشعر بمشاعر تجعله في إفطاره مختلفا عن أكله المعتاد. ولكن التركيز على هذا والسعي إليه والتأمل فيه ومدارسته وتكرار سماعه يجعل الإنسان في جنة أخرى. وكما قلت الأمر كأنه درجات، فمن غافل تماما وهذا يبعد، ومن مستحضر في كل لحظة طعم الجمال والجلال والكمال، وهذا ممكن بإذن الله سبحانه وتعالى وبمدده. فرق سادس أن هذا الطعام الذي تأكله فيه بركة، وأخص السحور إذ جاء فيه النص قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. تأكل ولو شيئا قليلا، وقد كان سحور النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث شيئا يسيرا جدا. المهم أن تأكل وتؤمن بالغيب الذي كشف لرسول الله فقال لك إن في السحور بركة، وهذه البركة نراها محسوسة. لاحظ اليوم الذي تتسحر فيه على تمرة أو جرعة ماء فإنك تجد لذلك بركة وخيرا، بل إن الصوم نفسه بركة. إنك لو استيقظت يوما بعد الفجر في يوم من غير رمضان ونويت الصيام فإنك تجد في نفسك قوة لا تجدها في يوم آخر قمت ولم تجد الفطور فخرجت تشعر بالتعب في عملك، تبحث عن شيء تأكله، ولو كنت صائما لما شعرت بنفس الشعور. فالصوم بركة والطاعة بركة والسحور بركة. إذن أنت تأكل الآن من شيء قد بارك الله فيه، شعور جميل جدا. فرق سابع وهو ما ورد في الحديث أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وهذا الحديث قواه بعض أهل العلم ومنهم من يضعفه، ولو قلنا إنه ضعيف إلا أن مما نعلمه يقينا أن الله سبحانه وتعالى يحب منا أن نتسحر، هذه واحد، ويرانا ونحن نعمل هذا العمل الذي يحبه، وهذه ثانية. ثم من الملائكة من يشهد هذا الموقف وهو الذي يكتب حسناتنا على الأقل، وهذه فائدة ثالثة، وهذه معان ينبغي أن تقوم بقلوبنا ونحن نأكل. إنك تأكل والله يراك، وأنت وإن كنت تتقوى وتطلب حاجة جسدك إلا أنك تفعل ما يحبه الله ويحبه رسول الله وتحبه الملائكة الكرام. فرق ثامن هو ذلك الشعور عندما تتذكر أن كل المسلمين في بلدتك وأنت تفطر يفطرون، ولو كان في البلدة غير مسلم، وهذا أكثر المدن لكنني أسكن في المدينة المنورة، أقول إنكم تتميزون عن بقية الناس، أنتم الذين تقومون الآن وتتسحرون، وأنتم الذين تترقبون المغرب لتفطروا وحده، أنتم لكم خصوصية، ولا بد أن يشعر المسلم بخصوصيته وتفرده وكرامة الله له ويشكره على هذه النعمة التي اختصه بها فجعله من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. شعور بوحدة الأمة وأنها تفطر في نفس الوقت وتتسحر في نفس الوقت، لأن دينها هو نفس الدين، ولأن نبيها صلى الله عليه وسلم هو نفس النبي، ولأن شرعها واحد. وهذا يوصلنا إلى فرق تاسع وهو أمر تلاحظه جدا عندما يفطر الإنسان، فالغالب أنه لا يفطر وحده، قد يفطر مع أسرته، قد يفطر مع جماعة المسجد، وتجد من حل به أمر فاضطر للخروج وقت الفطر يفاجأ بأناس في الطرقات يوزعون التمر، قد يصل إلى مسجد في الطريق يريد أن يصلي فيقول له أفطرت أم لم تفطر، ويحاولون إكرامه قدر الاستطاعة. ترى ألا ينبغي أن يؤثر فينا هذا الشعور بعد رمضان حتى نكون أمة واحدة، وعندما أفطر في الصباح أحاول أن أتأمل هل من جائع في المسلمين، يمر رمضان على الناس مع موائد الإفطار ويضعون فيما رأيت أطعمة يأخذ منها من دخلهم محدود، يأخذون منها لسحورهم، فيقضون الشهر وقد شبعوا فطورا وسحورا فلم ينفقوا مالا في طعام طوال الشهر. ألا يمكن لو تأمل الإنسان وأخذ من رحلته هذه العبرة أن يجعل ذلك ديدنه طوال العام؟ ألا يمكن كما نحن في رمضان مدينة بل مدن كثيرة ليس فيها جائع في رمضان بسبب الإفطار الذي ينفق الناس فيه المال، ولا ينفقون شيئا كثيرا يثقل عليهم؟ ومن الفروق أيضا وهو فرق عاشر وهو آخر ما أذكره هنا، أننا نخالف أهل الكتاب بهذا السحور الذي نتسحره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. سبحان الله، في وقت السحور الذي لا يراك فيه أحد من أهل الكتاب، قابع في بيتك وحدك أو مع أهلك، تخالف اليهود. لماذا؟ إنها حقيقة مخالفة القلوب، مخالفة المشاعر. نحن نتسحر والمسلمون كلهم يتسحرون، ونخالف بهذا غيرنا. لنا ديننا ولنا شرعتنا ولنا خصوصيتنا. ولو كان الأمر بحضور اليهود أو النصارى لا ربما كان الأمر ظاهرا، لكن مثل هذا الأمر الخفي عند التأمل يشعرنا أنه لا بد أن يكون بيننا وبين غيرنا فرق. والحقيقة أنني عندما قلت إن هذا هو الفرق العاشر والأخير، فهو الأخير من جهة ما أذكره في هذه الحلقة، وإلا فإن الكلام يطول. وأذكر أنني جلست إلى زوجي أتكلم معها قبيل تسجيل الحلقات، فقلت لها: ما الفرق بين الفطور والسحور؟ ما الفرق بين الفطور للصائم وبين الأكل العادي؟ فلم تذكر لي أي فرق من الفروق التي ذكرتها، بل ذكرت فرقا آخر. قالت: الفرح بالفطر، الفرح الذي يشعر به المؤمن عندما يفطر لا يشعر به في غير الصوم. وصدقت وأصابت، وهو دليل أن هذه الفروق ليست للحصر، وأنك ينبغي أن تسبح في ملكوت الله وتتأمل، خاصة إذا عرفت فضائل السحور فضائل الفطور والسنة فيهما. فإن هذا هو المنطلق، لأنني قلت من قبل وأعيد هنا أن التأمل والتفكر لا يكون في الفراغ، فلابد أن تعرف دينك وتعرف سنة نبيك ثم تنطلق في التأمل والتفكير. وإذا وصلت إلى شيء تأكد من أهل العلم أنه صواب، فقد يكون كذلك وقد لا يكون. إذا ظهرت لك معان جميلة فدل الناس عليها بعد أن تسأل أهل الذكر عن صوابها من خطأها. وأعيد، هناك مجال للتأمل كبير، وهذا ما سنعرضه أكثر في الحلقة الأخيرة إن شاء الله من هذه السلسلة. الخلاصة التي أريد أن أقولها في ختام هذه الحلقة: نحن في وجبتين من نوع خاص، فلا تمرن علينا ونحن غافلون عن رسائلها، فرسائلها كثيرة، والرحلة التي يقضيها السائح عند مروره بالفطور والسحور جد جميلة، فلا تأخذ منها القليل فإن فيها الكثير والكثير تأخذه بلا ثمن سوى أن تتأمل في الجمال والجلال والكمال. اللهم بلغنا رمضان نحن ومن نحب ونحن في عافية وستر وأمن وأمان، وردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، واجعلنا من عبادك السائحين الصائمين المقبولين. اللهم اجعلنا من عبادك الصائمين السائحين المقبولين. اللهم اجعلنا من عبادك الصائمين السائحين المقبولين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الصائمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.